نعم. الله عليك، يقول هل يصح هذا القول على نياتكم ترزقون؟ ما أعلم بهذا الأصل. الرزق هذا كفر الله به، وعلى تقواكم ترزقون، ومن يتق الله جل وعلا يرزق من حيث لا يحتسب. لكن على تقواكم ترزقون، نعم صحيح. التقوى ما يتقى الله رزقه الله من حيث لا يحتسب. أما النية ما تكفي وحدها، النية والعمل، تقوى نية وعمل جميعا. نعم.